من هنا تنطلق هذه الدعوة في عهود الأنبياء وفي عهد الرسول طوال حياة عليه الصلاة والسلام في العهد المكي والعهد المدني. في العهد المكي بدأ يدعو الناس إلى لا إله إلا الله ثلاثة ولم يشرع من التكاليف إلا الصلاة صلوات الخمس في السنة العاشرة. ما قبل العاشرة كان يدعو إلى لا إله إلا الله ويحصل حزن النزاع والصراع على هذا الأصل العظيم الذي لا تحق دعوة ولا قيمة لأي دعوة مهما دعا عنها إذا لم تهتم بهذا الأصل وتنطلق منه، فإنها إذا خالفت هذا المنهج خالفت دعوات الأنبياء جميعا وخالفت كتب الله جميعا وجانبت الحكمة التي أمر الله بها محمد صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فمن الحكمة في التربية والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله أن تدور حول التوحيد، حول هذا الأمر العظيم الذي تهمله جميع الدعوات على وجه الأرض إلا الدعوة السلام. كل الدعوات تتحاشى هذا المنهج، منهج الأنبياء الذي قرره الله أعظم سقيه في كتابه، وسير الأنبياء تدل على هذا، وسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على هذا، وجهاد السلف الصالح على رسول الخلفاء الراشدين تسير على هذا المنهج، على هذا المنهج. فأي دعوة لا تحتفي بهذا الأصل وتهون من شأنه وتبدأ بالتربية على غيره، بل قد تؤدي تربيات المناهج الأخرى على كراهية هذا المنهج وعلى الخصومة معه مع أهله، فهذا طريق هذه الطرق العوجاء تجانب منهج الله الحق في دعوات الرسل جميعا وفي ما جاءت في الكتب عليه الصلاة والسلام. نقول هذا لا يطعن في الدعوات، ولكن نخوفهم بالله تبارك وتعالى وننذرهم خطورة ما يسيرون فيه بهذه الأمة إذا جانبوا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تقوم هذه الدعوة على العلم كما ذكرنا، والله تبارك وتعالى أشاد بالعلم وبأهله، وأي علم يدير ظهره في أصل ما جاء به الأنبياء لا خير فيه، أي علم لا يحترم منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا خير فيه ولا بأهله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، عرفتم؟ يقول الله محمد عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وكما قلنا إنه ما شرعت الصلاة أعظم ركن بعد التوحيد بعد الشهادتين لم تفرض إلا في السنة العاشرة، وهذا من أعظم الأدلة على أهمية التوحيد وأنه هو الأصل الذي يجب أن تقوم عليه دعوة مراد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن لا يفرق من هذا الأصل فادعاءه لإغاثة الأنبياء غلط. أول ما غلط الأنبياء لتوحيدهم في دعوتهم التي عاشوا من أجلها وناضلوا وصبروا وصابروا وقتلوا وشردوا وأهلك الله أعداءهم بسبب مخالفتهم في هذا الأصل. فأي دعوة تتحايل هذا الأصل أو تهون من شأنه لا خير فيها ولا نصح فيها للأمة. فنسأل الله العافية. تقوم هذه الدعوة على العلم الذي أشهد بالقرآن كما ذكرنا، مثل ما بعثنا الله به من العلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت طائفة منه طيبة قابلة الماء فأنبتت الشلع والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجابت أمسكت الماء فنزع بعضها الناس فسقوا وشربوا. شربوا ورووا منها، سقوا منها أنفسهم ودوابهم، سقوا منها مزارعهم ودوابهم وما شغل ذلك، استفادوا من هذا الحديث. هذا الغيث العظيم وكذلك البحث، وهو العلم يستفيد منه الناس وتستفيد منه الحيوانات والأشجار والأحجار وكل شيء يستفيد من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن دعوة والرافض الذين يسيرون على نهجهم. وكان طائفة منها أجابت أن سكت الماء فنفع الله بها الناس، فسقوا منها وزرعوا وروضوا، يعني هؤلاء قوم يحفظون ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويبلغونه للناس بأمان، لكنهم ليسوا في الفقه طائفة الله. وكان طائفة منها أخرى إنما هي في عام لا تقبل ماء ولا تبدو كلاء، كذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به ويعطى الذي يهمل دعوة الأنبياء في التوحيد، في توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية. فنكاد نقول إنه لم يرفع بذلك رأسا، لم يرفع بهذا العلم الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا لم يرفع بالتوحيد رأسا فماذا يبقى لنا؟ من الذي ينفع الناس بعد إكمال التوحيد؟ ماذا يستفيد من دعوته؟ إذا كان من حوله يستغيث بالأولياء والقبور ويتخبط بالخرافة والبدع، ماذا يستفيد؟ إذا كان يعطي الله ويقول إن الله في كل مكان، ماذا يستفيد؟ فنخاف على هؤلاء الذين يتحاربوا عن دعوة الأنبياء أن يدخلوا في هذا الصف الثالث. نؤمن بالله به خير من فقه الصف الدين، كيف يكون في التوحيد الا وهو يوم التوحيد؟ لا تعطي العباده ولا تعطي الاسماء والصفات، ما هذا الشيء؟ ما تدرون هذا الشيء اذا خلا من هذه الاصول العظيمه التي يقوم عليها الاسلام. لا قيام الاسلام الا بها. فعلى من يدعون الناس ان يتقوا الله في انفسهم وان يهتموا بالاصل وألا يهتدوا بحشد الأشخاص حول مناهجهم وحول شخصياتهم وأحزابهم. عليهم أن يحسد الناس حول ما جاء بالخدر، فمن استجاب فأهلا وسهلا، ومن ذهب فأهلا على الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ادعو إلى الله بالحكمة والمعروف الحسنة، هل يكون حكيما من جاء دعوة الأنبياء؟ الذي يجاهد مهد الأنبياء فتؤدي به المجانبة إلى مخاصمة ما جاء به الأنبياء. ما هي حجانبة عنده؟ ما العقل الذي عنده؟ كل حال هذا منها أن الدارة السلفية تقوم عليه وعلى التحميد لله وتفقه دعوة الأنبياء وتهتم بها وتدعو إليها وتنشئ من أجلها المدارس ويربون عليها أسره ومن استجاب لهم بالقدر ما يستطيع. فهذه الطريقة الصحيحة، هذه الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله وفي تربية الأمة على منهج الله الحق. من أصول الدعوة السلفية ومن دعوتها دعوة الناس الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة في العقيدة والمنهج والعبادة والتشريعات وفي سائر شؤون الحياة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته. ناس رأوا أن الكتاب والسنة لا يهدي إلى التي هي أقوم، وذهب اخترع مناهج، منطق، كلام، فلسفه، وصاروا جعلوا هذه الاشياء موازين يوجد فيها كتاب الله وسنة الرسول وفقه السلف. فما وافق هذه الموازين الموروثة عن أعداء الله قبلوه، وما خالف رفضوه أو تأولوه. الذي يستحيل يتأول، والذي يعني لا يستحيل يقول أخبار آحاد ويقول النصوص تفيد الظن ما تفيد اليقين وهكذا مع الأسف الشديد. فالاعتصام بصفات الله، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله يخبرك ان من اتبع هداه لا ضلال ولا شقاء، ينتفي الضلال والشقاء عمن اهتدى بهذا القران وبهذه السنه الشارحه والمبينه لمجملات القران. لا ضلال ولا شقاء. ومن اعرض عن ذكري هذا الوهم كتاب السنه فان له معيشه ضنكا. هؤلاء ليسوا كتاب الله، مهما كانوا في غنى وملك وذرة وسلطان والله يعيشون في جحيم من الشكوك والقلق والاوهام التي تنسابهم وتقض مضاجعهم، لان العلوم غير القران في الغيبيات وفي باب الاسماء والصفات وفي توحيد الله. إذا لم تؤخذ العلوم هذه الغيبية في كتاب الله وسنة الرسول واختيرت لها مناهج وطرق أخرى، والله يعيشون في ضنك وفي شقاء وفي قلق وفي حيرة، وقد أكثروا في ذلك كبار وأساطير من اشتغلوا بالمنطق والفلسفة والكلام، عبروا عن هذا القلق وهذه الحيرة في شعرهم وفي نثرهم، في شعرهم وفي نثرهم. بارك الله فيك. إذن السعادة النفسية في الدنيا، السعادة الجسدية والنفسية في الآخرة تكمن في الاهتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن هنا جاءت آيات كثيرة تحث على الاعتصام بكتاب الله وعلى اتباع رسول الله وعلى اتباع الوحي. آيات ونصوص كثيرة منها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم من نعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. علم الفلسفة وعلم المنطق ما أنقذك أحد. جاء الوقت علوم اليونان والفرس والمجوس والانابيب والاصنام وجدت العلوم، لكن ما انتبه الناس. انتبه الله البشريه بهذا الوحي الذي اوحاه الى محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الناس عربهم وعجمهم كتابيا ووطنيا على شفا حفره من النار، فانقذهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وليس هناك من سبيل الى النجاة من النار من هذه الكفرة والهوى الخطية الا بهذا السبب، هذه الرسالة العظيمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم لا رسالة سواها. فكيف يقرأ اولاد مثل هذه النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله ثم لا يقفون عند حدود الله تبارك وتعالى ويطلبون الهداية في غير كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إن هذا لهو الضلال، إن هذا لهو الضلال المبين، أن تطلب الهداية من غير كتاب الله وسنة رسول الله، ومن طلب الهدى في غيرهما أضله الله، كما قال من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. كذلك هذه الدعوة تدعو إلى الاحتكام إلى أسباب الدعوة. من أصولها التحاكم إلى الله وإلى رسوله، أي إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله في أي قضية من القضايا تصغر أو تكبر في نظر الله. وكل مسائل الدين كثيرة إلى قضية، كل مسائل الدين من لا إله إلا الله إلى إمامة الأداء لا يجوز مثلا يستهين بشيء منها. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأدى من الطريق. المنهج السلفي يحتفي بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من لا إله إلا الله إلى السواك، إلى إمارة الأدى من الطريق، إلى تحصيل الثياب، إلى كل شيء مسلم. لا نقول لباب قشور، كل ما جاء من محمد المنزل والبرد كما تستخف كثير من الدعوات بكثير من دوائر الإسلام منها العشرة ومنها السنن التي تدخل في نطاق الإيمان. إيمان بحقيقة من الإيمان علم دين عقيدة عمل. لا يستهين بشيء ما جاء من محمد صلى الله عليه وسلم، يحلق لحيته، يلبس كرافتة، يتشبه بالنصارى، يتشبه باليهود، في فكره، في مناهجه، في لباسه، في مأكله، في مشربه، وينظر إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو لكن ما جاء به إلى أنه قحوم. وهذا هو الضلال والخذلان على الأسف. وكم يتأسى المسلم وكم يعتصر قلبه حينما يرى المسلمين في كثير من البلدان لا يفرق بين مسلم ويهودي ونصراني في الكثير. وعلى المسلم ان يمتاز في كل شأن من شؤونه، حتى قال بعض السلف ان الاسلام قائم على مخالفة الاديان الفاسدة كلها. ولهذا كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام خالف اليهود في كثير من الاشياء، قالوا لقد كاد هذا الرجل ان يخالف على كل شيء. فدينا مبني على مخالفه اليهوديه والنصرانيه والمجوسيه والسائر المثليات، قائمه على مخالفه بدءا من العقيده وانتهاء باللباس وانتهاء باكل الصبح كل يمين. يا غلام سم الله وقل بيمينك فإن الشيطان، وقل ما يليك فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والله كلمة يأكل بشماله يكون بشماله ويلبس لباس الكفار ويشابه الكفار في كثير من حياتهم وحركاتهم وسكناتهم حتى في الليل يتشبهون به. ولا نعرف واحد كان مجرم حتى من المسبب يشبه ابليس والامريكي والنصراني والامريكي حتى في مصر والله يقلدونه ما اعتقد في مصر. فالاعتصام بكتاب الله في كل شأن من شؤون دينه بدءا من العقيده في الله تبارك وتعالى وفي اسمائه وفي صفاته التي اختلف فيها المسلمون معرفه الشديد، وحرف كثير من الشرك كتاب الله في اهم ابواب دين الله في امور لا يعلمها الا الله، تدخلوا بعقولهم القاصره وحرفوا نصوص الاسماء والصفات في توحيد الله تبارك وتعالى وفي توحيد العباده، حرفوا كثيرا من النصوص وفي التشريع وفي الاحكام في تفسير كثيره تؤدي الى السحر وتؤدي الى استحلال كثير من المحرمات. تعالوا الى الله الى الرسول يقول هذا مذهبي وهذا مذهبي، ويقدر بالله المذهب على قال الله قال الرسول مع الاسف. وترى الانفراد يبدا من القرن الثاني الى هذا القرن الخامس عشر لا يتغير اهل هذا الانفراد ابدا، وتقوم الأدلة على خطأ ما عنده فلا يتراجع. قم ما تشاء على هذا وتربي وتقوم على هذا ذلك. كيف نجحتم في كيف ربنا الله ورسوله؟ والله لو كنا نحتفل الى الله بالصدق والاخلاص الى الله ورسوله في العقائد وفي العبادات وفي الحلال وفي الحرام ما بقيت هذه الخلافات وهذه الصراعات بين المسلمين طوال هذا الوقت. من تمسك بشيخه حتى لو عرف ان الحق مع غيره لا يتراجع. وصار في كثير من المسلمين من البغي والعدوان ما عند اهل الكتاب من البغي والعدوان. فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغي بينهم. العلم بين ايدينا كما هو في الرسول. كيف نختلف؟ كيف يستمر هذا الخلاف؟ كيف يستمر هذا الخلاف؟ خلاف قرونا طويلة. ولا ينتهي. لماذا؟ لأن ما هناك رغبات متوفرة من الأطراف على التحاكم إلى الله وإلى رسول عليه الصلاة والسلام. فالهوى والبغض دخل في كثير من المسائل وعند كثير من الفرق. ومنها إذا ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلى واحد. من الذي يجب أن يكون هذا؟ العمل. كيف يتحقق النار؟ لو كان الاجتهاد خاطئ لا يؤاخذهم الله، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا لكن الله لا يظلم مثقال ذره. ولم يتوعد رسول الله هذه الفرق بالنار الا للعناد. ومن دخل في هذه الفرق ولم يتبين له الحق قد يظهر، ولكن الذي يتبين له الحق ويستمر في عناده يدخل في قول الله تبارك وتعالى: ومن اشتاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. يعني من الاصول التي يمسك عليها ملك السلف التوسط والاعتدال في العقيده في المنهج في المواقف من الاشخاص من الاولياء من الاعداء. التوسط والاعتدال ووزن الامور بميزان كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوسط بميزان الكتاب والسنه. لهذا تقول علماء السنه ان هذه الامه وسط الامه واهل السنه وسط في هذا الوعد ان تسجد الى السنه. فالامه في الجمله تجتمع على التوسط في موقف من الانبياء عليهم الصلاه والسلام. فالنصارى غلوا في الانبياء وقالوا في عيسى الا ابن الله، وغلوا في الاحبار والرهبان، واليهود جفوا الانبياء وكذبوهم وكذبوا كثيرا منهم وقتلوا كثيرا منهم. والنصارى على النقيض غلوا في الانبياء وجعلوهم ابدا مع الاسف الشديد. ووسط في ابواب الحلال والحرام والنجاسات والطهارات فان اليهود في دينهم شده اكثرهم من التعريف هذه الشده او تسببوا فيها تشدد الله تبارك وتعالى منها. فهم في النجاسات قد يقطعون ثيابهم او انسانهم من التالي اذا وقعت النجاسه، ولا يجالسون المراه اذا حاولت في بيت واحد. والنصارى قابلوهم وصاروا على النقيض فلا يتوضعون من النجاسات ولا من الخبائث. ياكل الخبائث الخنزير والميتة وكل بلاء، والنجاسات كلها عندهم لا يتبع ذلك. والمسلمون وسط في هذا الباب في الحلال في الحرام في أبواب الطهارة والنجاسة وما شابه ذلك. ثم تأتي الخلاف بين الأمة فتجد الوسط من هذه الفرق المتباينة المختلفة هم أهل السنة والجماعة الذين اعتصموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم وسط في باب أسماء الله وصفاته بين المعطلة الجهمية ومن تابعهم الذين تفاوتوا في التعطيل، فغلاتهم الجهمية عطلوا أسماء الله وصفاته، والمعتزلة عطلوا صفات الله واعترفوا بالأسماء، وأصبحت الأسماء عندهم جهمية لأنها لا جلالات لها. وتابع المعتزلة على شائرة في كثير من الأشياء، وجاهل السنة وسط في أسماء الله، فلم يتابع المعطلة ولم يتابع المشبه. المعطلة غلوا في التشبيه حتى عطلوا الله من حقائق أسمائه وصفاته وأفعاله، والمشبه غلوا في إثبات أسماء الله وصفاته فخرجوا من الغلو إلى تشبيه الله بمخلوقاته. وأهل السنة والجماعة وسط، لم يغلوا في التعطيل في التنزيه حتى يلتحقوا بالمعطلة، ولم يغلوا في الإثبات حتى يلتحقوا بالمشبهة، لكنهم وسط، مشوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليه شهيدا. فصاروا على طريقة الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام وعلى طريقة هذه الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. كذلك في باب الوعد والوعيد، غلا الخوارج والمعتزلة في نصوص الوعيد وحكموا على مرتكبي الكبائر من عصاة المسلمين بأنهم خرجوا من دائرة الإسلام، أما عند الخوارج فكفار تتباح دماؤهم وأموالهم، وحكمهم في الآخرة الخلود في النار ولا تقبل فيهم شفاعة الشافعين. والمعتزلة قالوا يخرجون هؤلاء العصاة الذين ماتوا مصرين على كبيرة أو كبائر، يخرجون من الإسلام ويبقون في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة مصيرهم إلى النار، فيتفقون مع الخوارج على الحكم على عصاة المسلمين بالكفر وبالخلود من النار. مع الأسف الشديد المصير كما قلنا احتمال بالخروج من الإيمان، ولكن في منزلة بين منزلتين، وأما الخوارج فرأسا كافر وخارج المخلد في النار، ويرابطون المعتزلة فيه الحكم عليهم بالقلوب. أهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وبين المرجئة، المرجئة قابلوا الخوارج والمعتزلة، فاستهانوا بنصوص الوعيد، استهانوا بنصوص الوعيد وقالوا إن إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء وإيمان الملائكة، ولا يضر مع الإيمان ذنب. طبعا هؤلاء غلاة المرجئة، من المرجئة من شاركوا المرجئة عموما في أن الإيمان هو التصديق، وأن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان، ووافقهم أيضا في أن إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء. الغلاة منهم قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يخاف على هؤلاء من الوعيد للنار. الوعيد هذا كل الكفار فقط لا على المسلمين الأصلاح، فاستهانوا بشرع الله تبارك وتعالى وجرأوا الفساق والعصاة على الاستخفاف بالأوامر والنواهي، وتوسط أهل السنة والجماعة بين إفراط أولئك وتفريط هؤلاء، وقالوا بأن عصاة المسلمين معرضون للوعيد. النار لم يخرجوا من دائرة الإيمان ومع ذلك هم فساق، ولم يخرجوا من دائرة الإيمان معهم بعض الإيمان وليس معهم سد الإيمان الواجب الذي يستحقون به دخول النار بدون عذاب. قالوا عندهم أصل الإيمان وإيمان ناقص وهم مستحقون العذاب، والله تبارك وتعالى فإنهم لا بد أن يخرجوا من النار بفضل الله ورحمته أو بشفاعة الشافعين من الأنبياء والصديقين وسائر المؤمنين. جائز. إن الوعيد أفرطوا في الوعيد وأخذوا من صدر الوعيد ونزلوها على عصاة المؤمنين وحكموا عليهم بخلود في النار، والمرجئة استرخوا في الأخذ بنصوص الوعيد وركنوا إلى نصوص الوعد، وأدى هذا الاستهانة بأوامر الله ونواهيه، لا سيما قول الغلاة منهم فإنه قول باطل يؤدي إلى إهدار نصوص الوعيد. ووفق الله أهل السنة والجماعة إلى الحق والاعتدال في هذه القضايا الخطيرة. المهم أن أهل السنة وسط في كل باب من أبواب الدين، حتى باب القدر، القدرية غلوا في إثبات في نفي القدر، وأدى بهم ذلك إلى أن يطعنوا في قدرة الله تبارك وتعالى وفي مشيئته الشاملة، مع الأسف الشديد من غير طبعا ليس طعن مباشرة، وإنما أقوالهم تؤدي إلى انتقاص الله تبارك وتعالى في مشيئته وفي قدرته. فهم يرون أن الله تبارك وتعالى لم يشأ أفعال عباده ولم يخلقها، فالعباد مستقلون بإرادتهم ومشيئتهم فيما يفعلون، ولا سيما في أبواب المعاصي، ولا دخل مشيئة الله في أفعال عباده. والجبرية قابلوه قال العباد ليس لهم فعل أبدا، والإنسان مجبور والإنسان مسير، فلا مشيئة له ولا إرادة ولا قدرة ولا اختيار، وكذبوا على الله جميعا. فإن الله تبارك وتعالى له العلم الشامل والقدرة الشاملة، ولا يخلق الشيء يخلق شيء من خلق الله تبارك وتعالى، ولا عن إرادته ولا عن مشيئته، وللعباد في نفس الوقت إرادة وقدرة واختيار، خلقهم الله فيهم وأقدرهم وأوجد فيهم المشيئة والإرادة والاختيار، وهم بقدرتهم وإرادتهم وأفعالهم وحركاتهم وصفاتهم مخلوقون لله تبارك وتعالى. فالله هو الخالق ولا خالق سواه، والعباد فاعلون باختيارهم وبقدرتهم ومشيئتهم، وهذه القدرة والاختيار والمشيئة هي مناط الحساب والجزاء والعقاب. فيحاسبهم الله بما عندهم الاختيار، لأن هناك فرق بين الاختيار والاضطرار. فالإنسان يفرق في نفسه ما يأتي مكرها ومضطرا وفي ما يأتي اختيارا، فيأتي المعصية أو الطاعة بمحض اختياره ومشيئته وإرادته لا إجبار. الله ما يجبره، إنما يأتيها باختياره، إذ المجبور هو الذي يقهر على خلاف ما يريد. وكل إنسان يحس في قلبه أنه يختار هذا العمل ويرغب فيه ويؤثره على غيره، وهذا هو مناط المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. ولا نتوسع بهذا. فالجبرية قالوا لا مشيئة ولا قدرة ولا اختيار، والقدرية قالوا إن العبد لا علاقة له بمشيئة الله تبارك وتعالى ولا بإرادته ولا باختياره. فالله يرحمنا إخواننا، إذ لا يكون في ملك الله إلا ما يريد وإلا ما يشاء سبحانه وتعالى، ولكن أعطى العباد مشيئة وأعطى لهم قدرة واختيار، فبها يفعلون وبها يحاسبون وعليها يجازون. أهل السنة والجماعة كما قلنا قالوا إن الله الخالق لكل شيء والمريد لكل شيء سبحانه وتعالى، والعباد في نفس الوقت إرادة واختيار، إرادة واختيار، بها يثابون وبها يعاقبون. العاصي يثاب على اختيار الشر، والمطيع يثاب على اختيار الخير، واختياره لطاعة الله دون معصية. من أصول أهل السنة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ومن الحكمة البدء بالدعوة إلى منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن الحكمة أن تسوق الأدلة والبراهين لمن تدعوه إلى الله تبارك وتعالى. فالحكمة هي الفقه في الدين ووضع الأمور في مواضعها. الحكمة وضع الشيء في موضعه. الذي تدعو إلى الله أول شيء تدعوه إلى توحيد الله، إلى أن يعرف الله بأسمائه وصفاته. طبعا كثير من المسلمين من الفرق الإسلامية تحتاج إلى دعوة. النصارى واليهود يحتاجون إلى دعوة، الوثنيين يحتاجون إلى دعوة. فالمسلم في الغالب يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويقوم على الشعائر. إلى ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أن تصح له معنى لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنها كثير المدارس تتربى على علم الكلام وعلم المنطق والفلسفة. أخي الكريم، من فضلك تقلب الشاشة. إلى ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أن تصح له معنى لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنها كثير المدارس تتربى على علم الكلام وعلى المنطق والفلسفة، عرب وعجم. اذهب إلى الشيخ في البلاد العربية غير هذه البلاد، إيران والهند وباكستان ومصر والسودان وأفريقيا، تجد أقعد على المنطق والفلسفة. معلق الله تعالى المحكم الأول عنده المنطق والفلسفة التي يسمونها بالعقليات، وهذا بلاء عظيم. تفسير لا إله إلا الله أخطأ فيه.